مسائلهما التاسع والعشرون من شهر القعدة سنة 1386 الموافق للعاشر من شهر آذار سنة 1976 ومن دون العادلة بحلب وتحت رعاية وعناية وأشواق سيدي وولي نعمتي قبيلة المصلحة المربي الكبير الشيخ عبد القادر عيسى حفظه الله تعالى ننقل هذه الحفلة المباركة على الشريط العاشر من لقحات العادية. إن قال إن وملائكته يصلون على النبي. أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الرحيم. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قمر الهداية وكوكب العناية الربانية مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام من تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية السرمدية أعلى مقامه فوق كل مقام وفضله على الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العلية كان للأولين مبدأ وللآخرين ختام أنزل تشريفها في محكم الآية القرآنية كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ما أعزب هذا الكرب إلا مرضى الشهيد بعبد كثير من صلاة وتسليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على ذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان. يا مريد الله المدينة فالغير عنك انت ضرب الجلال سرادقا بين القوارب والتكذيب فعلت هنالك ضجة الأكوان تعلن بالنحرين. طلع الجمال طلع الجمال من الجمال ينوح في طرج غريب تثير الطرائف رطبه والنور بادر لا يغيب لا يغيب. طلع الجمال طلع الجمال من الجمال يلوح في فرج غريب نشر الطائف رطبه والنور بادر لا يغيب. فتزاحم الأحباب والهان وموضوع كئيب كل ينادي كل ينادي كل ينادي حبه شبه الثقيل مع الطبيب. طلع الجمال نشر الطائف رطبه والنوبات لا يغيب لا يغيب. فتزاحم الاحباب والهان ومولوع كئيب كل ينادي كل ينادي حبه شبه الثقيل مع الطبيب. طاروا له طاروا له بالاجتهاد ومن اتاه لا يغيب لا يغيب. صاروا له صاروا له بالاجتهاد ومن أتاه لا يخيب لا يخيب. ودنوا ودنوا بنسبة عزمهم ولكل مجتهد نصيب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقول مالي وما قلنا هذا على روض عرائركم فما عرفنا من المبسوط بالنغم وهاجت العين تبغي رحب ساحتكم فما فقه لهذه لغتك أين بني إلا محمد صلى الله عليه وسلم لولاكم ما تلهفنا لذي السلام ولا أرقنا لذات الباب والعلم يا ساكنين بقلبي لا عزفت لكم معنى لطيفا ترى معناه بالنزل يا ساكنين بقلبي لا عزمت لكم معنى لطيفا ترون كم يداوى في الهوى سقميني إذا تجلى خيال من مطالعكم أحيا وإلا فيا موتي ويا عدميني ويا رفارف روحي في معارجها بذكركم كم يداوى في الهوى سقميني إذا تجلى خيال من مطالعكم أحيا وإلا فيا موتي ويا عدمي عهدي بأحباب قلبي ما ذكرتهم إلا ولاح لعيني نور حيمي ولا تمثلت بالوادي وظبيته إلا كتبت بقلبي صفرة لهمي وكيف يكفيهم من كان من قدم في فضل صينته عبدا لعبد فيه. لو أن لي محضة روحا لجئت بها لأجلهم، إنما كل لكلهم وكيف يفديهم من كان من قدم بالطيطين به عبدا لعبدهم. أجزاء تبرح بساحتهم تقبل الأرض من أطراف ركنهم، لكن يطيب قلبي أنهم قبلوا اسمي بديوانهم في أهل حبهم. قد تستحي الروح مني إذ تكاتمني سرائر العز من مثلي لمثلهم. أجزاء روحي لم تمرح بساحتهم تقبل الأرض من أطراف المحبون. وأما القلوب التي هي كالأحجار تستغرب من هذا المعنى فلا تفهم من المعنى إلا المغنى. لو أشرقت قلوبنا ففهمنا كلام العارفين وكلام المحبين وغبنا عن المغنى بالمعنى، عندئذ فهمنا المعنى وصرنا من أهل المعنى. ليس المراد بالمعنى معنى العبارة، وإنما المعنى العبور من العبارة إلى المعنى إلى ما ورائها يفهمها أهل القلوب. لذلك ترى هؤلاء تارة يخاطبون محبوبهم بكاف خطاب، وتارة بها ضمير، وهذا هو التلميم في التمثيل. نسأل تعالى من جعلنا منهم. تارة يكون هذا المحب إذا تجلى خيال من مطالعكم أحيانا. هذا التجلي لا يكون إلا بالتخلي، وما بينهما نقطة يفهمها اللذيذ. فيا أيها الإنسان، يا أيها المستمع، إذا ما أردت أن تكون من أهل هذا المقام فشمر مع هؤلاء السابقين السائرين واربط يدك بيدهم والتحق بهم، لعلك أن تنال شيئا من هذا التجلي الذي يخاطب هذا المحب محبوبه فيقول له: إذا تجلى خيال من مطالعكم أحيا. وهناك تجل يكون لغير السالكين، يكون للمنفردين الذين لا يسيرون بلا دليل، أو لا يريدون أن يصلوا إلى الله بلا دليل بلا مرشد. اسمع يا أخي، وهذا ينقطع في الطريق فلا يصل. وإنما اسمع هؤلاء، اسمع كيف يتكلمون بهذه القواعد، ولعلك أن تحفظ هذه القواعد، ومن حقق الأصول نال الوصول. و وإنما القوم مسافرون بحضرة الحق والراعون، فافتقروا فيه إلى دليل ذي بصر في السير والمقيم، قد سلك الطريق ثم عاد ليخبر القوم بما استفاد. فلا تستطيع أن تسافر إلى الحق بنفسك إلى الحق إلا مع المسافرين الذين سافروا من الكون إلى المكون ومن الخلق إلى الخالق، وإنما القوم مسافرون بحضرة الحق. وأما غيرهم فأرادوا أن يسيروا فانحرفوا وانقطعوا، عندئذ تأتيهم تجليات الشيطانية بدل التجليات الرحمانية، فتنعكس على قلوبهم فينقطعون عن الله تعالى. هناك تجلي شيطاني وهناك تجلي رحماني، فعباد الرحمن الذين ساروا إليه يتجلى عليهم، ولكنهم قاموا بمقدمات ومجاهدات حسب توجيهات مرشديهم، عندئذ تحققوا بالتخلي عن الصفات المذمومة، ثم تحلوا بالصفات الكاملة، ثم أكرمهم بالتجلي الكريم سبحانه وتعالى. إذن هناك تجلي للرحمن يناله عباد الرحمن، وأما هناك أشخاص وافقوا شيطانهم فانحرفوا عن الطريق، هؤلاء لا يعرفون شيئا عن هذا التجلي الرحماني. وأما الذين تحققوا بالعبدية فأكرمهم الله بهذا التجلي، ولذلك حفظهم الله من شيطانهم ومن قواطع الطريق، لهذا قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فهؤلاء لا يزالون في حضور دائم مع الله، لا يزالون في خطاب، قد أخرجوا الأكوان من قلوبهم وأقبلوا على ربهم، وتارة يخاطبون الحضرة المحمدية لأنها هي التي عليها التجلي الكامل من حضرة الله تبارك وتعالى، لذلك يخاطبونها فيقولون: أجزاء روحي لم تبرح بساحتهم تقبل الأرض من أطراف أذنهم. وهذا نوع من أنواع توجيههم ومناجاتهم ومخاطباتهم، كما قال ذلك المحب رضي الله عنه الرفاعي لما قال: في حالة البعد ولا بعد، في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبة. هؤلاء يزورون حقيقة رسول الله لا كما يزور أهل المادة المحجوبون عن الله، هؤلاء يذهبون فيدخلون مسجد رسول الله ويزورونه ويقرؤون ما في الجدران من الآيات والعبارات، وهناك أشخاص غابوا عن الحس فدخلوا في المعنى وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلاما حقيقيا. لذلك هذه الأبيات التي نسمعها لعلك أن تتذوق هذه المعاني، وإلا إذا بقيت في وضعك وفي حالك تبقى محروما يا أيها الإنسان المؤمن، عندئذ تبكي على نفسك عندما يكشف عنك الغطاء، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذه الأبيات التي نسمعها يتذوقها هذا القلب الذي له مجالسات مع الله، وصاحبه لا يزال في محاسبة نفسية يحاسب نفسه في الصباح والمساء، فيذكر الله تبارك وتعالى ويحصن أصنامه القلبية، عندئذ يخرج من هذه الظلمات ومن هذه العلائق وهذه العوائق وهذه الشهوات، عندئذ يكون اتصاله بالحضرة الإلهية أو الحضرة المحمدية على حسب سير هذا الإنسان. لذلك نحن في مثل هذا المجلس لا ينبغي أن يكون حظنا في هذه الحظة العظيمة أن نسمع المغنى دون المعنى، ولا تستطيع أن تصل إلى المعنى إلا بالذكر والمذاكرة والمجاهدة الذاتية، عندئذ تصل إلى هذا المعنى. وتكون مع هؤلاء الذين ساروا إلى حضرة ربهم فأكرمهم الله بالرضا وبالقبول وبالوصول. لذلك احي قلبك بذكر الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اسمع، ذكر الخالق شفاء وذكر الخلق داء. لذلك إذا كنت في هذا المجلس وأنت صامت من دون أن تذكر فقلبك ميت، والذي يذكر الله قلبه حي. وقد شبه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فلا ينبغي لك أن تكون كالجدران في هذا المسجد، بل عليك أن تترفع عن هذا المعنى وتسير مع أهل المعنى عندئذ تزور رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الجلسة المباركة في هذا الزمن، وليس بينه وبينه بعد صلى الله عليه وسلم. أجزاء الله تقبل الأرض ومن أطراف ركنهم، لكن يطيب قلبي أنهم قبلوا اسمي بديوانهم في أهل حبهم. لا قلبي أنهم قبلوا اسمي بديوانهم في أهل حبهم. قد تنتحي الروح مني إذ تكاتمني سرائر العشق من مثلي لمثلهم. قد تنتحي الروح تنتحي الروح مني إذ تكاتمني سرائر العشق من مثلي لمثلهن. هم علموني الهوى ما كنت أعرفه يا لائمي. بعد هذا كيف شئت لمني. هم علموني الهوى ما كنت أعرفه يا لائمي. بعد هذا كيف شئت لومي. عليهم من فؤادي كل آونة سلام وجد تحيات حكت ألمي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وغفر لنا ما يكون وما قبلنا. اشرب شرابا Ha أيها الصادر عن الكفار طيب قل لصحبي هل لنشر الهجر طيب. الله الله أيها الصادر عن الكفار طيب قل لصحبي هل لنشر الهجر طيب. وعد بعض حبيبي عندهم أن يغزل لي بهم يا ذات ألف. وأعز بعض حديثي عندهم أن يوجل لي بهم يا ذاك أي. وإذا ما جئت سل عن قفي وإذا ما جئت سل عن قفي ثم سل عما جرى من مقلتي. وإذا ما جئت سل عن قصدي ثم سل عما جرى من مقلتي. بل ترى الصبر من بعد النوال قضى عهدي وكان صاحبي. بل ترى الصبر من بعد النوال قضى عهدي وكان صاحبي. وتجنب بي ربا شراب الغضب وتجنب بي ربا شعب الغضب لا تكل تسري فأمري من يدي. ليس تصغير الهوى تحقيره ليس تصغير الهوى تحقيره بل لماذا ذاقوا به قالوا هو. ليس تصغير الهوى تحقيره بل لماذا ذاقوا به قالوا هو. يا أصيح حبيبي يا أصيح حبيبي أيام الهوى يا الله ما تصبري ما تصبري الله ما مات صبري مات صبري فلكم طول البقاء وغرامي وغرامي وغرامي وغرامي وغرامي وغرامي وغرامي وغرامي طويل الشوق حي أنتم وأدميتموني كرما الله أنتم وأدميتموني كرما فالجفا بعض الوفا هذا لي أي فالجفا بعض الوفا هذا لي أيني ولأيتم ولأيتم والهوى ذاك الهوى ولأيتم والهوى ذاك الهوى لم يرى قلبي النوى إن وصلتم أو قطعتم أنتموا إن وصلتم أو قطعتم أنتموا ويتبت بقلبي أسوي Oh, بالخشوع إليه وجه القلب بالخشوع إليه عل يحيي من لدنه وصوله وتحسس بالصدق إن قلت يا الله والصدق وجهه مقبول وتحقق بالصدق إن قلت يا الله فالصدق وجهه مقبول واجعل المصطفى لقلبك بابا فهو من جانب الإله الرسول باب رحب القدس المنيع حبيب الله حبيب الله حقا وسيفه المسلول ليت شعري ليت شعري الأشتكي وأراني يفي ساحة النبي مسول أبعث الدمعة السحاب وثوبه وثوبه يقتل الماء زينه المبلول وأنادي من فؤاد وجيا وجميعي بلوعتي مشموله يا ملاذ الوجود علينا جود يا ملاذ الوجود يا ملاذ الوجود عونا فإني في حماك العالي وقيع دخيل وقيع دخيل أدرك أدرك برحمة وحنان لبليا قد أثرت الحمول جاءت إليك أدرك أدرك برحمة وحنان لبليا قد أثرت الحمول يا يشكو إليك ذنبا عظيما وهموما بيلقوى مكبول فتفضل يا ابن العواتك فالكرب متى شئت عقده محلول وعليك الصلاة ما راحتنا في مسار نبيحك التنزيل وعليك السلام ما رص فرقان جلا التجويد والترتيل ليس بعد الرحمن إلا تقضي إن عدا الجند أو تداعى الخيول كيف لا كيف لا كيف لا أترك السوى والعمره كل حال كل حال لا بد آلا يحول يا محمد لا تهلي وألي وأبدا يا محمد لا تهلي وألي وأبدا يا محمد لا تهلي وألي وأبدا يا محمد لا تهلي وألي وأبدا يا ربي عن جلال يا رفيع ليلة الإسراء. أنت خبر ذا ليلة ليلة الإسراء. أنت خبر ذا ليلة ليلة الإسراء. أنت خبر ذا ليلة ليلة الإسراء. وفهمت الخطاب جلال عائد. Thank you. كذبوا الآخرة نجعلها للذين لا يريدون عدوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة Amen. التي سمعناها، ولكن ليس كلنا من سمعها، بل هناك قلوب غافلة، قلوب نائمة، قلوب معرضة عن الله. هذه المفاهيم الإلهية والأحكام الإلهية والحكم الإلهية تحتاج إلى قلوب متوجهة إلى عالم السماء، وأما القلوب النائمة الغافلة فلا تفهم ولا تسمع ولا تبغي، لأنها قد انشغلت عن الله بغير الله. اسمع وانتبه فانتبه. هذه الحكمة التي سمعناها سمعها الأصحاب رضي الله عنهم، ولكن فرق كبير بين قلوبكم وقلوبهم. قلوبهم متعطشة كالأرض المتعطشة للماء، فلما تنزلت عليها هذه الحكم حيت بإذن الله. ونحن نسمع هذه الآيات وما أنت بمسمع من في القبور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ترى الإنسان عندما تسمع قصة خلاعية يعطيك وجوده هذا الإنسان رجلا وامرأة، وعندما يسمع كلام الله فهو معرض عن الله، معرض عن كلامه. اسمع يا أيها الإنسان، هل أنت تسمع؟ هل أنت موجود؟ هل أنت حاضر؟ هل أنت غافل؟ هل أنت مقبل على الله تبارك وتعالى؟ هذا الذكر إذا لم ينتج ثقلا، إذا لم ينتج صفاء لقلبك حتى تفهم هذه الحكمة، فقد ضاع وقتك وضاع زمنك، تبكي على نفسك. لأن الذكر إذا ما ثقل القلب وغير توجيه الإنسان من إنسان حيوان مفترس إلى إنسان في مستوى الملائكة فلا ينتج ذكر. وكم رأينا ورأينا أشخاصا يذكرون وقلوب لاهية وقلوب مريضة، يكذبون وينافقون، ولكن لو دخل الذكر إلى قلوبهم لحي قلبهم. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. والذاكر لله لا يأتيه الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم، فإن ذكر الله خنس وإن نسي التقم قلبه. يا نائم يا مسكين، ابكي على نفسك. إذا لم يحيا قلبك في هذا المجلس متى يحيا؟ هذه الأنوار لما تتنزل على القلوب، تتنزل الأمطار على الأراضي. هناك أراضي صخرية وهناك أراضي حمراء تستقي بالماء وتحيا به، وكذلك القلوب. هناك قلوب نائمة متحجرة، تأتي هذه الأنوار عليها فلا تستفيد منها شيئا. وكل هذا الموضوع ما دخلنا فيه لأن لا نزال في قلوب تؤخرنا عن فهم هذه الحكمة، نبهنا الله وإياكم. اسمع يا أخي، سبب ذلك يظن أحدكم أنه في الأسبوع مرة يجديه هذا المجلس، وهذا خطأ كبير. هل يجديك وهل ينفعك طعام في الأسبوع مرة واحدة؟ هذا لا يكون. كما أنك تحتاج إلى وجبة في الصباح والمساء، وجبة من الطعام لتغذي جسمك، فكذلك روحك وقلبك من باب أولى وأولى تحتاج إلى جلسة في الصباح تذكر الله وتحاسب نفسك وتحاسبها على تصرفاتها وأخطائها. نرجع إلى الحكمة التي سمعناها لعلنا أن نسمعها فتعي قلوبنا ما في هذه الحكمة من فائدة عظيمة. الله تبارك وتعالى يخبرنا في هذه الحكمة فيقول لنا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. يا ترى من هذا الذي يريد العلو، ومن هذا الذي أقبل على الله فترك الدنيا الفانية. فالله تبارك وتعالى بين أن هناك أشخاص يحبون الدنيا ويريدون الإقبال عليها. من كان يريد العاجلة أي الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وقد يظن بعضكم أن هذه الآية تشمل الأغنياء أو الرأسماليين، وهذا خطأ كبير. كل ما يشغل قلبك فهو من العاجلة، وهذا من الشيء الذي ذمه الله تبارك وتعالى. هناك شخص يملك 100 ليرة سورية وهو مشغول البال في طيلة الليلة خوفا على أن يسرقها أحد، وفي كل